بالغ وهو مسلم ولكنه لم يملك وقد انزل فهل عليه شيء اذا بالغ لا المراه ام لا علم كاف قال ان ذكر علما عن الكاف وقدر بعضهم كافا او صيام ثلاثه ايام او القرص تنسل ولا حق جاء بان علم الالف امر بالكاف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.